مكانك، مالك مكانك عشان يسأل أسئلته والميكروفون مع الشيخ. أي نعم، تعرف بدي برتب الجلسة. هذا كم شيخنا يكون أقرب؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كيف كان حجك؟ بخير. الحمد لله. يعني تيسر لك الاتيان بالمناسك كلها ان شاء الله. الحمد لله. الشيخ ربيع يسلم عليكم. عليكم وعليه السلام. في المدينة رأيته؟ نعم. كيف حاله؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. كان أعطاني بعض الكتب ويرجو منكم أن تطالعوا بعض فقراتها. لجماعة هنالك هو الآن مشغول بالرد عليها تنسب إلى من تعرفونهم بالسروريين، وينسب إليهم الآن دكتور صفر ودكتور سلمان العودة وناصر العمر، على كلهم شباب في جدة نشيطين على كل حال. فهو لمس منهم صرفهم للشباب عن المشايخ، استغلوا قضية الخليج في هذا. فيرجو منكم أن تنظروا في القضية، ولعل إن شاء الله لما نبلغكم وأصبح بعض الأشياء.